دخلت على ناس ولاد ناس واجعلهم يغنوني يخدم بيدي يا حبيبي وقدام المخاليل وقدام المخاليل يا غلوني تاركهم طلعوا جبنات جابوا الشك على بياض عليه بالغصب مطول على الناس وجعلهم يغنون يخدم بيدي يا حبيبي وقدام الخلق وقدام الخلق يغنوني تاريخهم طلعوا جبنات جابوا يشك على بياض عليه بالغصب مردون انا قلت زي بعضه يا قلبي ما حدش غلط غيري وانا اغملي فوق الالات الاصل اللي باعوني واشتروا يا واد اللي باعوني واشتروا واشتروا بغيري كلوا خير غيري وحتى الملح مدون واعمل عمل خير في اخرتك يا واد في اخرتك هيفيدك ده انت بكره هتموت واخوك عارف امر غيسيك واعمل عمل خير اما عليك الزمن تلقى واصرف المال على سبع الرجال تلقى وطور على الاصيل في محشر الرجال تلقى خسي مالك يا حبيبي عند الراجل يا واد عند الراجل تلقاه عملك هتلقاه لكن المال هيسيب We'll be right back.